قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لإمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري تأليف فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا زلت مع ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه حبيب المؤمنين، وأصفه بهذه الصفة بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وأحمد والبخاري في الأدب المفرد وغيرهم. وفي رواية أحمد قال أبو هريرة: لا يسمع بي أحد، أو قال: لا يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبني. قال أبو كثير، واسمه يزيد ابن عبد الرحمن، قال: يا أبا هريرة، وما علمك بذلك؟ وما علمك أن أهل الإيمان يحبونك؟ قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام، فدعوتها يوما، وكانت مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، وحكى له أبو هريرة ما كان من أمه، ثم قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال: اللهم اهد أم أبي هريرة. فانصرف أبو هريرة من المجلس وأتى الدار، فإذا الباب مجاف، فلما سمعت وقع نعل أبي هريرة قالت: على رسلك، على رسلك يا أبا هريرة، أي تمهل ولا تدخل. قال أبو هريرة: وسمعت خضخضة الماء، صوت الماء، فعجلت إلى خمارها فلبسته، ثم خرجت فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي من الفرح، وقلت: يا رسول الله، إن الله استجاب دعاءك وأسلمت أم أبي هريرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل وقال: خيرا. فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين. قال اللهم حبب عبيدك هذا أبا هريرة وأمه إلى المؤمنين. قال أبو هريرة: فما خلق الله عز وجل مؤمنا ولا مؤمنة يسمع بي أو بأمي إلا أحبني. فأبو هريرة حبيب المؤمنين، لا يبغضه إلا رجل خرج من الإيمان، لا أقول إنه كفر لكن أقول خرج من الإيمان، ليس بمؤمن من لا يحب أبا هريرة رضي الله عنه. وقد أجمعت الأمة وانعقدت الخناصر على محبته رضي الله عنه. هذه الفرى والأكاذيب التي ذكرتها في المرة الماضية عن رجل صحفي يكتب في جريدة، وقد قرأت لكم 13 عنوانا، أنا لا أدري كيف طاوعه قلبه أن تخط يداه هذا، وصدق القائل: ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. إن ميزان عدل الله عز وجل تظهر فيه الذرة ومثقال الذرة، والذي كتبه هذا الكاتب ومن يتكلمون بمثل هذا الكلام يسد عين الشمس، لا أقول ذرة فضلا عن مثقال ذرة. العنوان الأكبر الذي ملأ الصحيفة: سقوط أكبر راو لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. العنوان الذي بعده مباشرة: أبو هريرة راوي الأكاذيب. ثم عنوان فرعي، وهو أنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنة وتسعة أشهر، فمن أين له كل هذا الحديث؟ هذا هو محور كلامنا اليوم. أنا أريد أن أقول إن تكذيب أبي هريرة ليست مسألة جديدة. الذي تبنى تكذيب أبي هريرة جماعة من الروافض كانوا يعيشون في العراق. ومبدأ القصة كما قلت لكم قديم، فقد روى الإمام النسائي في السنن الكبرى وابن ماجة في سننه بسند صحيح عن أبي رزين رحمه الله قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يضرب جبهته بيده وهو يقول: يا أهل العراق، أنتم تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد ليكون لكم المهنة وعلي الإثم. إني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. كأني برجال سمعوا هذا الحديث ولم يعلموا علة السبع، لأن غسل الإناء من ولوغ الكلب 7 مرات توقف فيه الإمام مالك، ورأى أن العدد غير مراد، إنما المقصود منه تكثير عدد الغسلات بس. ليه؟ لأن لعاب الكلب عند المالكية طاهر، لعاب الكلب عند المالكية طاهر، فالغسل من ولوغ الكلب عندهم لا علة له، يعني هو ليس له علة. فتغسل الإناء 10 مرات، تغسله مرة، تغسله 3، تغسله 4، والتراب مش مهم، التراب غير ضروري، ممكن تغسله بمادة قوية زي مية النار، زي أي مادة من المواد الكيماوية التي يحصل بها تنظيف الإناء، وهذا خلافا لسائر العلماء في مسألة التراب وغيره، مسألة فيها تفصيل. لكن ربما يكون، وأنا أتصور يعني أن أبا هريرة لما حدث بهذا الحديث أنكر عليه بعض من استمع إليه فقال هذا الكلام، كأنما خطأوه وقالوا لا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا، كأنما خطأوه، فقال فضرب جبهته بيده وقال: أنتم تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لكم المهنة وعلي الإثم، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فذكر هذا الحديث. إذن القصة قديمة، لكن زاد الروافض في الطنبور نغمات كما يقال، ليست نغمة واحدة ولكن زادوا فيه نغمات. عايزين بقى نتكلم كلاما يقبله العقل، العقل الرجل العادي غير الدارس. أكبر مسند في الإسلام مسند بقي بن مخلد الأندلسي، وهو مفقود حتى الآن لا نعرف عنه خبرا، ولكن وصلتنا دراسة أو يعني إحصاء عمله ابن حزم أبو محمد الأندلسي رحمه الله لعدد أحاديث لعدد الصحابة الذين أراهم بقي بن مخلد في مسنده، وعدة ما لكل صحابي من الأحاديث. هذا المسند أكبر مسند كما قلت لكم، عدد الأحاديث فيه 5374 حديثا، 5374 حديثا. مسند الإمام أحمد يعتبر هو ثاني أكبر مسند في الإسلام نعلمه، عدد أحاديث أبي هريرة فيه تتجاوز 2000 بقليل. طيب 5374 حديثا التي وردتنا عن أبي هريرة. أحاديث أبي هريرة تنقسم إلى عدة أقسام: أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أبو هريرة يقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. أحاديث فعلية فيها مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع على جنبه بعد ركعتي الفجر، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يذهب إلى المصلى في العيد يذهب من طريق ويرجع من طريق، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني اهتم مس لحيته، يعني أحاديث إيه؟ فعلية ليس فيها قول للنبي عليه الصلاة والسلام. ده النوع الثاني. النوع الثالث أحاديث إقرار. إقرار يعني إيه؟ يعني أبو هريرة رضي الله عنه يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بينما هو جالس إذ قال صحابي كذا وكذا فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعقب على كلامه. النوع الرابع الأحاديث الوصفية التي يصف فيها مثلا أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال غضبه ورضاه، في حال أكله وشربه، في حال التفاته، في حال نظره. القسم الرابع الخامس أحاديث موقوفة على أبي هريرة. موقوفة يعني إيه؟ يعني هي من قول أبي هريرة، من فتواه مثلا أو من كلامه الخاص. يبقى أنا عندي 5374 حديثا دول بتتوزع على هذه 5 أقسام. السؤال: هل كل هذه الأحاديث صحت بأسانيدها عن أبي هريرة؟ الجواب لا. هناك أحاديث كثيرة رويت عن أبي هريرة ولا تصح إليه، الإسناد إلى أبي هريرة ضعيف أو منكر أو شاذ أو موضوع. يبقى أنا لو عملت عملية غربلة، هغربل بقى الأحاديث عشان أطلع الأحاديث الثابتة القوية الصحيحة أو الحسنة عن أبي هريرة، والأحاديث الضعيفة والأحاديث الموقوفة. لو أنا عملت عملية غربلة هطلع الأحاديث الموقوفة. خلينا نقسم المسألة دي عدة أقسام. خلي الأحاديث الموقوفة دي مثلا تجي لها مثلا 500-600 حديثا، ها؟ يعني أو 1000 حديث، تفضل 4000. أنا لما أحب أنخل وغربل أحاديث أبي هريرة هيصفالي من الأحاديث التي صحت نسبتها إلى أبي هريرة حوالي 2000 وكسر، 3000 مثلا، خليها 3000. حديثا. لما يكون إنسان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات وروى عنه 3000 حديث، هذا كثير؟ ليس بكثير ولا بقريب من الكثير. وأنا ضربت لكم مثل في المرة الماضية، قلت لكم أنا لما أكون أنا بتكلم بقالي 4-5 سنوات وحد حب يسجل ورايا عدة كل كلام أقوله على أشرطة، حب يفرغ الأشرطة دي في كتابة، يعني هيعمل له مش أقل من 20-25 مجلدة. المحاضرة اللي أنا بتكلمها النهاردة بتكلمها في 1:15 مثلا أو في 1:30، لو أنت حبيت تفرغ الكلام بتاعي أنا هيطلع كراسة. شوف بقى لما أكون أنا كل مرة أتكلم النهاردة في الحلقة دي 1:30، وبكرة في قناة أخرى 1:30، وبعده في قناة أخرى 1:30، وبعدين في المسجد كمان في دروس علمية بتاخد لها 1:30، وخطبة الجمعة بتاخد لها 1:30، وبعد خطبة الجمعة الدرس اللي بعد الجمعة بياخد له 1:00، والكلام ده يعني أطلع لي في الأسبوع بتاع 10 ساعات بتكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليعلم الناس كل شيء، كل شيء، حتى دخول الحمام. تقول الحمام ماذا تقول وانت داخل الحمام، ماذا تقول وانت خارج من الحمام، وأدق من هذا كمان بكثير، ما ترك شيئا. ليه؟ لأنه أتى بالعبودية. العبودية مش أنك أنت تروح تصلي وتصوم وتزكي وتعمل أركان الإسلام فقط، العبودية تتعلق بالأنفاس، نفس خارج نفس داخل، ده لعبودية وده لعبودية. كما قلت لكم كل سكنة وحركة في الحياة لها عبودية، الشيء وضده، كما أقول الفرح له عبودية، الحزن له عبودية، النوم له عبودية، اليقظة له عبودية، الغضب له عبودية، السكون له عبودية، الأكل له عبودية، الجوع له عبودية، كل شيء وضده له عبودية. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمة لا تعرف شيئا عن ربها سبحانه وتعالى ليعلمهم كل شيء. فلك أن تتصور كم ساعة كان يتكلمها النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم، وأبو هريرة ملصق به، ملوش شغلانة إلا أنه ملصق بالنبي عليه الصلاة والسلام، يده مع يده كما سأذكر لكم الآن. إذن أنا لو تكلمت بلغة العقل المجرد بعيدا عن الأدلة، أي كثرة عند أبي هريرة؟ إذا أنا قسمت الأحاديث بتاعته إلى 5 أقسام وفي الآخر نظرنا إلى الصحيح منها، لن نجد الصحيح، لا يكاد يصل الصحيح إلى أبي هريرة أبدا بأي حال من الأحوال إلى 3000. لكن أنا هوسع المسألة شوية وهبحبح الموضوع، هقول 3000 حديث لرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات، أي كثرة في هذا؟ نرجع بقى للأدلة. هذا الكم الذي كان عند أبي هريرة ما أسبابه؟ أسبابه كالآتي. أول سبب وأهمه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن عدة طرق عنه، يعني يروي هذا الحديث عنه الأعرج، ويرويه أبو سلمة، ويرويه سعيد ابن المسيب رحمه الله. قال أبو هريرة: يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد. وسأحدثكم لما ذاك، لي أنا أكثرت. قال: كان إخواني من الأنصار يشغلهم العمل في أرضهم، وكان إخواني من المهاجرين يشغلهم الصفق بالأسواق، تجارة يعني، كل واحد بيسقف على البضاعة بتاعته، قرب. وكنت امرأ مسكينا من أهل الصفة، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فبينما نحن جلوس عنده يوما إذ قال: أيكم يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي فلا ينسى شيئا سمعه مني؟ قال: فبسطت ردائي حتى قضى مقالته ثم قبضته فما نسيت شيئا بعده قط. أنا عايز واحد يطلع يقول لي دعوة النبي مش مستجابة. ما هو واحد قالها مرة وإحنا كنا في سجن أبو زعبل، وكنا في الزنزانة مجموعة من الأفكار المختلفة. كان معانا تكفير وهجرة، وكان معانا طبعا السلفيين، وكان معانا جماعة من الفرموية، وكان معانا اتنين كده ضمخوهم ضارب، ما كناش نعرف دول تبعية. وكلنا على بعضنا كده كنا حوالي 40 واحد. ففي يوم من الأيام احنا قاعدين بقى فاضيين، وجماعة التكفير واخدين جانب لوحدهم، والسلفيين واخدين عد بالبلاطة. أول ما دخلنا شركاء متشاكسون، مش عايزين نشوف حظ كل واحد كام من البلاطة. عدوا بلاط الطول بالعرض، خلاص التكفير طلع لهم كام بلاطة، مش عارفين، خدوا تلت الزنزانة، والسلفيين خدوا مش عارفين والكلام ده. فقاعدين فاضيين، فجماعة بتوع التكفير دول يوم يلعبوا رياضة الصبح وبتاع، ملناش علاقة ببعض. حتى مرة واحد من التكفير كان بيصلي إمام وبعدين غلط في آية، فواحد مننا رده، مرضاش يقبل الرد. قال يا ابني احنا نجيب قرآن من عندنا، أهو النهاردة لما تغلط في القرآن وأنا ردك مش راضي تقبل مني الرد ليه؟ عشان أنا كافر، وهو ما ينفعش إيه، ما ينفعش أخذ القرآن من كافر، جايز يكون حرفته ولا حاجة. المهم قاعدين فاضيين، فقلنا إيه جماعة بتوع التكفير، قالوا يا جماعة الله نتناظر ونتناقش والكلام ده. فقعدنا نتناقش بقى، طبعا انت عارف بقى ايه يعني، حاجه غلب يعني، لا ده مقتنع بده ولا ده مقتنع بده والكلام ده. المهم في مناظره من هذه المناظرات، واحد من جماعه التكفير دول قال ايه، قال يا جماعه انتوا عمالين تقولوا للصحابه وعمالين تفهم الصحابه والكلام ده، لا لا لا لا الكلام ده كلام مش مظبوط، نحن رجال وهم رجال، زي ما القران نزل عليهم ومطلوب منها ان يفهموه ويؤمنوا به، مطلوب مننا برضو نفهم القرآن ونؤمن به، فإحنا على قدم المساواة، نحن رجال وهم رجال. فقال رجل من أصحابنا من اللي هو كان بيناظر معانا يعني، قال له بس الرسول عليه الصلاة والسلام كنا نتكلم عن قول ابن عباس كفر دون كفر والكلام ده. فقال ابن عباس رجل ونحن رجال. فقال صاحبي له طيب ابن عباس دعوة توفرت له دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، انت توفرك ايه بقى؟ فقال ومن ادراك ان الله استجاب دعاء نبيه. حتى الجماعة اللي معاه بتوع التكفير انكروا عليه. في ناس بيقولوا كده، في ناس يقول لك ومن ادراك ان الله استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، لان اذا ناقشنا القصة من جهة الاسناد، الإسناد كالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، إسناد شامخ لا يمكن يدخله علة من العلم، لا سيما مش إسناد واحد، دي أسانيد متكاثرة، عدة أسانيد في الصحيحين حوالي 3 أسانيد أو 4، وفي غير صحيحين مثلهم، يعني حوالي فيه 5-6 أسانيد إلى هذه القصة عن أبي هريرة رضي الله عنه. فمن جهة الإسناد، من جهة النقل، لا يمكن أبدا أن يقال أخطأ الرواة فيها. فأبو هريرة يقول أهو، يقول أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يضم رداءه فلا ينسى شيئا سمعه مني. الذي بسط رداءه أبو هريرة، تستكثرون عليه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ 100,000 ولا 200,000 ولا 300,000 حتى إذا روى الخبر الثاني. رواه الإمام النسائي بسند صحيح في سننه الكبرى في كتاب العلم، أن رجلا جاء زيد بن ثابت رضي الله عنه فسأله عن مسألة، فقال له عليك بأبي هريرة. قال له الرجل ولما؟ قال إني كنت أنا وأبو هريرة وصاحب لنا جلوسا في المسجد ندعو، نذكر الله وندعو، إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا كنتم تفعلون؟ قلنا يا رسول الله كنا نذكر الله وندعو. فقال ادعوا وأنا أؤمن معكم. قال زيد فدعوت فأمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأمن صاحباي، ثم دعا صاحبي، ثم لما أراد أبو هريرة أن يدعو قال: اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي. شوف خلص القصة في كلمة: ما سألك صاحباي. احنا ما نعرفش بقى زيد بن ثابت والنبي صلى الله عليه وسلم بيأمن بقى عديد عديه، ممكن عديد بقى خمس دقائق عشر دقائق، ما هو النبي بيأمن عليه الصلاة والسلام، وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، وصاحبه برضو دعا نفس الوقت. أبو هريرة اختصر القصة دي وقال: اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي، وأسألك علما لا ينسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فقال زيد: يا رسول الله، ونحن نسأل الله علما لا ينسى. ما هو دي ما قالوهاش، فعايزين بقى يضموها للإيه؟ للدعاء. فقال عليه الصلاة والسلام: سبقكم بها هذا الغلام الدوسي. إذن صارت خصوصية، صارت خصوصية لأبي هريرة، وإلا لأي معنى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إذا كانت القصة مش خاصة بأبي هريرة وصارت منقبة له؟ كان بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال آمين. يبقى أنا عندي لزوم أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم الكامل، ولم يكن له حياة إلا أن ينظر إلى شفتيه عليه الصلاة والسلام. وأي واحد يصاحب النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن يصرف لا قلبه ولا بصره عنه، لأنه يأخذ بالقلوب والأبصار. لما تكون أنت قاعد معاه، شوف وصفه عليه الصلاة والسلام كما قال بعض الصحابة، الحقيقة ذهب عني اسمه، قال وهو يصف النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نظر إليه هابه، ومن خالطه أحبه. تعرف الكلمة اللي الناس بتتكلمها كتير ويقول لك الكاريزما، كل شخص له كاريزما كده، في شخص تبص له تشعر بهيبة ناحيته، إذا خالطته تحبه، ده اللي هو أعلى درجات الرجال. وفي واحد ما يملاش عينك لا لما تشوفه ولا لما تقرب منه، وفي واحد لما تشوفه تخاف تتهاب منه، ولما تقابله وتختلط به تحتقره ويسقط من نظري. الدنيا أشخاص، كل شخص بقاله كاريزما معينة كده، زي ما الناس بتقول النهاردة. يعني استخدمت الكلمات دي مع قلة، ما بستخدمش أنا الكلمات الأجنبية في حواري أبدا يعني، لكن أقصد يعني شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا رأيته عن بعد هبته، وإن خالطته قربا أحببته. فواحد كأبي هريرة رضي الله عنه، شوف بقى بيحب النبي صلى الله عليه وسلم أديه، وشوف لما أي واحد بيحب حد بيبقى كل حواسه مع هذا الذي يحب. أنا ذكرت لكم في المرة الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض وغاب عن الإمامة عدة أيام، رفع الستارة اللي هي تعرف حجرة عائشة كانت بتطل على المسجد النبوي، فرفع الستارة النبي صلى الله عليه وسلم وبص من الفتحة دي ليرى الصحابة وهم يصلون. أنس بن مالك قال: فلما رأينا وجهه كأنه ورقة مصحف عليه الصلاة والسلام، وكدنا أن نفتن في صلاتنا. لما شافوه عليه الصلاة والسلام كادوا أن يخرجوا من الصلاة من شدة فرحهم بأنه نظر إليهم، أو أن العافية ارتدت إليه عليه الصلاة والسلام. فلما يكون واحد محب مع حبيبه باستمرار، كل حواسي مسخرة لكل كلمة يقولها، وصاحبه 4 سنوات كاملة لا يفارقه، ما فارقه إلا مدة يسيرة عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى البحرين مع العلاء بن الحضرمي، اللي الصحفي الجاهل ده بيقول لك إن هو لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 9 أشهر. فكر إن أبو هريرة لما راح البحرين ما رجعش، وده طبعا كما قلت لكم رجل لا أجنبي عن الأسانيد، أجنبي عن كتب الحديث، أجنبي عن المعرفة التي يعرفها أهل العلم. فعمل حزبة بسيطة كده في دماغه، طرح دي من دية، قال لك سنة وتسع شهور، وهذا كذب كما سأذكره إن شاء الله. يبقى أنا عندي إذن بسط رداء أبي هريرة وقبضه فلم ينس شيئا. ممكن الصحابي، أي صحابي ينسى، كما قال زيد بن أرقم لما قالوا له ألا تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كبرنا ونسينا. أي صحابي ممكن ينسى الحدث كله، يذكر جزءا منه ينسى بعضه، أبو هريرة لا، عشان القصة بتاعت الرداء دي نمرة واحد. نمرة اتنين قصة وأسألك علما لا ينسى، قال سبقهم بجاهد الغلام الدوسي. تلاتة، إذا أردت أن تنشر علمك فلتكثر تلاميذك. هو دلوقتي عندنا المذاهب الفقهية، في بعض الناس بيتصور المذاهب الفقهية السنية أربعة، وقول السنية عشان ما ندخلش مذاهب أهل البدع. المذاهب السنية المذهب الحنفي، المذهب المالكي، والمذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي. دول يقولك المذاهب الأربعة، ها؟ حتى لما واحد يطلق مراته يقول له أنت طالق حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي، المذاهب الأربعة. طب هل المذاهب الفقهية أربعة؟ لا، المذاهب الفقهية أكثر من ذلك. في عندنا مذهب الليث بن سعد، في مذهب الأوزاعي، عندنا مذهب سفيان الثوري، عندنا مذهب داود بن علي الظاهري الذي رفع رايته ابن حزم وشهر المذهب كما هو معروف. في عندنا مذاهب، عندنا كان مذهب ابن شبرمة، عندنا مذهب ابن أبي ليلى، محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى كان له مذهب برضو، مذهب شريك ابن عبد الله النخعي، ها؟ كان الأعمش له مذهب أيضا. كان العلماء، علماء الإسلام في ديار الإسلام كانوا كثرة كاثرة، وكانوا في الذروة من الفهم والأدلة والكلام ده. طيب ما فضلش غير المذاهب الأربعة المشهورة، وحط جنبه المذهب الظاهري عشان برضو المذهب الظاهري ماشي برضو، لكن يعني أقل شهرة من المذاهب الأربعة التي تملأ ديار المسلمين. الإمام الشافعي قال الليث، الليث بن سعد اللي هو إمام أهل مصر، الليث أفقه من مالك، وقال مرة العلم لليث والحظوة لمالك. الحظوة اللي الشهرة والمكانة يعني. الليث أفقه من مالك غير أن أصحابه لم يقوموا بمذهبه. آدي بقى إيه فايدة الأصحاب. في عالم بورك له في تلاميذه، أخذوا علمه ونشروه وهذبوه ونظموه وشرحوه ونظروا إلى الاعتراضات عليه أجابوا عنها، ها؟ يعني المهم هذبوا المذهب. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي لهم أصحاب كثر، كانوا أصحاب مباركين، نصروا المذهب، قعدوا القواعد، فرعوا الأصول على القواعد، صنفوا ألوف الكتب في تخريج أقوال الأئمة وذكر الأدلة والكلام ده كما هو معروف. يبقى إذن كل ما يبقى العالم له أصحاب كثيرون كل ما علمه ينتشر في كل مكان. لأن خليني أنا النهاردة مثلا هفترض يعني أنا محل ثقة عندكم، وأنا سأذكر علما الآن. هفترض إن أنا لي في الأرض دي كلها مليون تلميذ بيسمعوا الفضائيات والكلام ده، وهم اللي مهتمين قوي بما أقول والكلام ده. المليون تلميذ دول لو طلع منهم 500,000 عالم، النص يعني، كل عالم من بلد، كل بلد هيعمل حلقة علم، وحلقة علم فيها مئات أو عشرات أو ألوف. فهي العالم ده سيقول حدثني فلان على الفقير إلى الله المسكين اللي بيكلمكم دلوقتي، حدثني فلان قال كذا كذا كذا كذا. يوم التلامذة الألف دول أو الألفين أو العشر تلاف ياخدوا نفس الكلام ويروحوا كل واحد بلده يعمل حلقة برضو فيها الألف ألفين ثلاثة آلاف أربعة آلاف يقول حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا. يبقى أنا اسمي أنا كالراوي الأعلى لهذا الكلام هينتشر في ربوع الأرض ولا لا؟ هينتشر في ربوع الأرض. من الذي نشر هذا في ربوع الأرض؟ تلاميذي. لا نعلم صحابيا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان له أصحاب أكثر من أبي هريرة رضي الله عنه. قال البخاري رحمه الله ذكرت أصحاب أبي هريرة فحضرني في ساعة 800. ده البخاري يعني هو قاعد كده. الساعة لما تطلق في كلام العرب أو في الأحاديث أو في الكلام ده هو اوعى تكون فاكرها 60 دقيقة، لا، الساعة أي القطعة من الزمن سواء طالت أو قصرت. فالبخاري قاعد كده بيتأمل في أصحاب أبي هريرة، قال لك إيه بقى إيه يعني أصحاب أبو هريرة كام كام كام كام. في خلال ربع ساعة 10 دقائق وصل لدماغ البخاري 801 ممن رووا عن أبي هريرة. فلما يكون 800 تابعي رووا عن أبي هريرة، كل تابعي من بلد، وطبعا كان زمان الدولة دولة العلم ودولة الشرع، كان ده الشرع هو المقدم، زي النهاردة ما الكمبيوتر واللغات الأجنبية والإنجليزي والفرنساوي ومش عارف إيه الكلام ده هو المقدم الآن. ليه؟ قال لك الدنيا دلوقتي كلها عايزة لغات، عايزة الكمبيوتر صيحة العصر، ولازم يكون عندك أكثر من لغة عشان تطلع بره تشتغل تدخل جوه تشتغل. واللغة العربية من أيام دنلوب بقى وقصة دنلوب ونزلت تحت خالص اللغة العربية. حتى أبص ألاقي أحيانا مثلا بعض الناس اللي هم بيتفزلكوا كده في الكلام يقول إيه وبيكلمني يقول لي يعني عايز أجيبها بالعربي أجيبها بالعربي مش عارف أجيبها بالعربي، أصلا بالإنجليزي كذا بس بالعربي هي إيه الحدوتة اللي أنت فيها دي؟ أنا عقدة خواجة والقصة دي، وقد يكون معذورا إنه لا عارف عربي ولا بيتكلم عربي ولا يعرف مصطلحات عربي، ولو حطيت قدامه كتاب بالعربي عارفش يقرأ صح، كلامه كله لحن وحالة الله المستعان. لكن كان زمان الشرع هو السيد والدنيا كلها تحب الدين من الرأس إلى آخر إنسان. فكان العالم فاكهة، وكان الكل بيتهافت على أحاديث العالم الثقة. والآباء لما كانوا يحبوا يعلموا أبنائه كان يودي ابن الكتاب، ومن الكتاب يوديه إلى أي عالم العلماء، أي حلقة في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو في أي مسجد من مساجد المساجد الجوامع الكبيرة التي كانت منتشرة آنذاك في بلاد المسلمين. وكان الخلفاء لا يقربون إلا أهل العلم. فأنا عشان أبقى عالم حتى لو أنا راجل بتاع دنيا وصولي لازم أتعلم العلم والأدب والبتاع عشان أعرف أروح الخليفة وأعرف أتكلم مع الخليفة، أتكلم أي علم، إنسان يكون اللغة العلم العربية أو علم الأصول أو علم الحديث أو علم التفسير، بس ما كانش بيقترب من الخليفة عموما إلا الناس الكبار. عشان الخلفاء كانوا زمان كتير من مجالس الخلفاء زمان كانت يبقى فيه مناظرات بين أهل العلم يقولهم تناظروا، والعالم والأمير الخليفة يقعد يستمتع بمناظرة العلماء، زي ما الكسائي وأبو يوسف مرة في مجلس الرشيد. الكسائي بيقول لأبي يوسف يعني إن من أتقن اللغة العربية فلا يحتاج إلى كبير فقه. أبو يوسف طبعا فقيه، يعني أبو يوسف كان فقيها يعني كبير الرأس في الفقه، وهو أحد أصحاب أبي حنيفة، يعني أبو حنيفة وصاحباه اللي هم أبو يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني. وطبعا أبو يوسف توفي قبل محمد ابن الحسن، وكان أبو يوسف إماما ثقة معظما للحديث. فأبو يوسف الكسائي طبعا إمام العربية علي بن حمزة وإمام ثقة ثبت، والقراءة بتاعته أحد القراءات السبعة المشهورة قراءة الكسائي. فالمهم قاعدين في مرة بيتناظروا، فالمهم الكسائي قال إن من أتقن اللغة العربية يعرف الفقه تلقائي كده، فقال له أبو يوسف: طيب إزاي كلام ده؟ قال له: أجبني يا أبا يوسف بفقهك، ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق طالق طالق، أو رجل قال لامرأته: أنت طالق وطالق وطالق، أو رجل قال لامرأته: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أي هذه تقع؟ قال أبو يوسف: كلها. وده طبعا مذهب الأئمة الأربعة، أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاث مرات كل مرة على حدة في مجلس واحد تبقى طالق ثلاثة، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ده كلام الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم. خالف في هذا ابن تيمية رحمة الله عليه، وأنا مش داخل في البحث يعني، لكن أنا داخل في إيه؟ في أن الكسائي لما طرح المسألة الطالق طالق طالق واللفظ الثاني طالق وطالق وطالق زاد الواو، والتال لفظ التال الطالق ثم طالق ثم طالق، أبو يوسف على مقتضى الفقه قال كلها تقع. الكسائي قال له لا، اللي تقع الأولى الأخيرة بس، اللي هي طالق ثم طالق ثم طالق. ليه؟ لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، يعني كأنه طلقها ثم خرج ودخل فطلقها ثم خرج ودخل فطلقها، أو كان في فاصل ما بين هذه الطلقات، ممكن تكون في مجالس متعددة. أما طالق طالق طالق، قال لك طالق الأولى هي الثانية، هي عين الأولى، ده كأنه تأكيد، كما لو قال رجل للآخر: أنت الكريم الكريم الكريم، يبقى الكريم الثانية والثالثة تأكيد للكريم الأولى. ها، فالمهم يعني حصل بينهم إيه يعني مناقشة ومناظرة، والرشيد قاعد يسمع الكلام ده، كان لا يقترب آنذاك من مجلس الخلافة إلا واحد إيه، واحد تقيل درس بقى والكلام ده. فكان الناس حتى على الأقل الذين يطلبون الدنيا كانوا يتهافتوا على مجالس العلماء عشان يتعلم، عشان يقدر يوصل لخليفة ولا يوصل لوزير ولا الكلام ده. فلما أبو هريرة يبقى له 800 تابعي، 800 من التابعين يحملون عنه العلم، هذا لا نعلمه قط لصحابين من الصحابة. فازاي علمه ما ينتشرش في الدنيا كلها، ويتحدث الناس في الدنيا كلها بعلم أبي هريرة رضي الله عنه. فواحد اعترض برضه من الجماعة اللي هم اللي بيكتبوا أي كلام دول، قال لك ازاي ده أبو هريرة نفسه اعترف أن عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر حديثا منه، وأحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص لا تصل إلى سدس أحاديث أبي هريرة. يبقى باعتراف أبي هريرة أن عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر حديثا منه، يبقى المفترض أبو هريرة ما يبقى لهش كل هذا الحديث. الكلام ده جبته منين؟ قال لك جبته من البخاري. فعلا الحديث ده في البخاري، الكلام ده في البخاري في كتاب العلم. قال أبو هريرة: ما أعلم أحدا أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يبقى إذن أبو هريرة الأول شهد أنه أكثر الصحابة حديثا إلا عبد الله بن عمرو. ليه؟ لأن أبا عبد الله بن عمرو كان يكتب، أما أبو هريرة فما كان يكتب. فإحنا هنقول هنا الاستثناء الوارد في كلام أبي هريرة استثناء منقطع ولا استثناء متصل؟ إذا قلنا استثناء منقطع خلص الحدود. الاستثناء المنقطع يعني ما فيش علاقة ما بين طرفي الاستثناء اللي بعده واللي قبله، ويكون أداة الاستثناء معناها لكن، يبقى معنى الكلام ما أعلم أحدا أكثر حديثا مني لكن كان عبد الله يكتب ولا أكتب. يبقى دي ما لهاش علاقة بالمقارنة إذا كان الإثناء منقطعا. أما إذا كان متصلا فإحنا بنقول أن أبا هريرة رضي الله عنه كثرت أحاديثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص بأسباب. السبب الأول أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان رجلا عابدا شغلته العبادة عن كثير من التحديث. دي أول حاجة. الحاجة الثانية أن إقامة عبد الله بن عمرو بن العاص بعد الفتوح فتوح البلاد يعني كان أكثرها بمصر والطائف، ولم تكن الرحلة آنذاك إلى هذين البلدين كالرحلة إلى المدينة مثلا ولا إلى مكة. المدينة كان فيها أبو هريرة رضي الله عنه، فكانت رحلة أكثر الناس إلى المدينة، أما الطائف دي كانت على جنب كانتش حد بيروح الطائف، ومصر كانت بعيدة، فلم تكن الرحلة إليهما كالرحلة إلى المدينة. الحاجة الثالثة اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها كثرة أصحاب أبي هريرة الذين نقلوا علمه ونشروه في الآفاق. الحاجة الرابعة أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقف على وقر بعير من كتب أهل الكتاب فكان ينظر فيها، كتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى لهم كتب ولهم شروح على الأناجيل وشروح على التوراة والكلام ده، وحكايات عن بني إسرائيل كثيرة، حكايات الزهاد والعباد والمش عارف إيه والكلام ده. فعبد الله بن عمرو العاص لأنه كان يقرأ ويكتب وقع إليه شبه مكتبة من كتب بني إسرائيل اقتناها وكان يقرأ فيها وينظر ويختار منها الأشياء المعقولة ها التي لا تضاد الدين ولا تضاد الأصول ولا الكلام دوت، وفيها نوع من ترقيق القلب ولا بأس بذكرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني لا يصدق ولا يكذب، يبقى كأن كلامه عدم. إن أنت أحببت أن تأخذ منه شيئا فخذ منه ما يوافق أصول دينك. وطبعا في علم أصول الفقه في دليل من الأدلة اسمه شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا؟ العلماء لهم كلام في الموضوع. طائفة قالوا لا شرعنا تم، كمل الدين وتمت النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، احنا مش محتاجين أي كلمة من الأمم السابقة. وجماعة قالوا إن الشرائع تتفق في بعض الأحكام، فإذا اتفقت الشرائع في بعض الأحكام فلا بأس أن نأخذ بشرع من قبلنا، يبقى كأن الأخذ بشرع من قبلنا مجرد صورة فقط لأن الاعتماد على شرعنا في الأصل، وثم نتكثر ونتقوى ونقول إن ده شرع من قبلنا. أنت عارف زي إيه مثلا؟ زي اللحية. اللحية دي هي اللحية دي حاجة خاصة بينا احنا؟ لا، اللحية من سنن الفطرة، وسنن الفطرة هي القدر الثابت الذي ينتقل من نبي إلى نبي. الدين واحد من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا. فالدين واحد لا يتغير، العقيدة في الله عز وجل لا تتغير ثابتة أبدا. عشان كده كلمة الأديان غلط، ما تقولش الأديان، إنما هو دين واحد، إنما قل الدين ثم قل الشرائع، الشرائع هي مجموعة الأحكام التي تخص كل أمة من الأمم. كان زمان مثلا اللص تلصق يده بيد النبي زي ما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث يشع بن نون. حديث أبي هريرة لما يشع بن نون عليه السلام راح عشان يقاتل الجبارين قال للجماعة قبل ما يطلعوا لا يتبعني رجل منكم له خليفات ينتظر نتاجها رفع بيوتا ولم يرمي سقوفها له بنى بامرأة ولم عقد على امرأة ولم يبني بها. التلاتة دول واحد رفع العمارة بس ما لمسش سقف, واحد عنده غنم حيولد الغنم هتولد مستني النتاج بتاعها, وواحد كتب كتابه لسه ايه لم يتزوج. اي واحد من التلاتة دول انا مش عايزه في القتال. ليه؟ قال لك مع أزير جاي يكمل البيت عشان يشطب ويقعد فيه ويستمتع, والتاني الغنم هتولد والكلام ده هو وبتاعه وعايز يبيع ويشتري والكلام ده, والتالت ده لسه ما اتجوزش ما دخلش دنيا يعني, ها, فحريص على انه هو يهرب من القتل والبتاع عشان يرجع يتجوز. فكل واحد من التلاتة دول اول ما يرى بارقة السيف هينزل تحت الارض عشان ما يتقتلش. انا عايز ناس يروحوا ما يرجعوش. هو يشع بن عيسام قال كده. المهم طلع معاه جماعة. القصة بتقول بعد ما خلصت المعركة والكلام ده كان العادة آنذاك أن الغنائم لا يأخذها أحد. الغنائم التي غنمها المنتصرون من المسلمين دول كانوا يلموا الغنائم وتنزل نار من السماء فتحرقها. واحد بقى الظاهر من الجماعة الثلاثة دول سرق كمثل رأس البقرة من ذهب. قام واخد تسريع كده وحطها في الايه في الشنطة بتاعته وخلاص وكأن ما فيش حد شايف حاجة. حطوا الغنائم نزلت نار من السماء وصلت للغنائم وارتفعت تاني لم تحرق الغنائم. خلاص علامة غلول على طول. في لص. النبي قال لهم يا جماعة في لص في وسطكم اللي سرق حاجة يجيبها. مرة مرتين ثلاثة ما فيش حد طلع حاجة. قال خلاص ما فيش بقى ايه فليبايعني من كل قبيلة رجل أو رجلان يبايعني حط ايده في ايده. فكان من الشريعة بتاعتهم من زمان في في في في في هذا الوقت أن يد النبي تلصق بيد الغال يتلزقوا ببعض ما يفكوش من بعض. أول ما إيده تلزق في إيده يبقى ده اللص بقى. فبايع رجلا التصقت يده بيده, بايع التاني التصقت يده بيده, قال فيكم الغلول فتشوهم. فتشوهم لقوا مثل رأس اللي وقعت من ذهب جابوا حطوا على الغنائم نزلت نار السماء فحرقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا أي الغنائم. تمام. كان في من علامات التوبة في بني إسرائيل إن هم يقتلوا بعض, ها, كما في سورة البقر لما عبدوا العجل والكلام ده هو قال موسى عيسى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم اقتلوا أنفسكم. ذكرت كتب التفسير إن قتلوا دخلوا على بعض بالسيوف اتقتل منهم 70,000, ودي كانت علامة إنه إن ربنا يقبل التوبة إن يقتل نفسه. هذا كله من الإصر الذي رفعه الله عز وجل عن هذه الأمة ورحمها. في شرائع, يعني عايز أقول كل شريعة من الشرائع لها مجموعة من الأحكام. المجموعة من الأحكام دي طائفة منها نسخت في حقنا لأن كان إصر على هؤلاء رفعه الله عز وجل رحمة بنا, وطائفة أخرى بقيت كإيه توافق ما عندنا. فالعلماء يقول لك شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يكن في شرعنا ما يرد. فالشرائع بتتفق في حاجات. فعبد الله بن عمرو بن العاص لما بيقرأ في كتب بني إسرائيل فكان بينتخب بعض حكايات ثم يحدث بها. كان بقى مجموعة من التابعين نظرا بقى لهذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا تصدقوهم ولا تكذبوهم, وحافظ صحيح البخاري ابن عباس لما نهى وجد جماعة من التابعين ينظرون في كتب أهل الكتاب فنهاهم عن ذلك وقال إنهم لم يؤمنوا بما جئتم به ولم لن يأخذوا عنكم حرفا فكيف تأخذون عنهم وقد كمل الدين بحمد الله وتمت النعمة بفضل الله عز وجل. فتحاشى كثير من التابعين أن يأخذ من عبد الله بن عمرو بن العاص خشية أن يخلط حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه عن بني إسرائيل, وأن هو لا يميز ما بين الاثنتين. فممكن ندخله على بعض. فقال لك إيه، نتوقع إن إحنا نأخذ منه علشان اللخبطة ديت. أبو هريرة رضي الله عنه ما كان يأخذ شيئا من كتب بني إسرائيل، إنما كل كلامه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. فيبقى إذن قلة أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي هريرة دي كانت أسبابها، أحد أسبابها. والصحيح أن الاستثناء في هذا الكلام منقطع، ما أحد أكثر حديثا مني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أي لكن عبد الله بن عمرو العاص كان يكتب ولا أكتب، كأنما قال أبو هريرة. فإن وجدتم حديثا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وليس عندي فهذا مما كتبه ولم أكتبه أنا. يبقى المسألة ما في إذن ليس فيها مقارنة ما بين ما كان عند أبي هريرة رضي الله عنه وما كان عند عبد الله بن عمرو بن العاص. نيجي بقى لشهادة الصحابة، هل الصحابة شهدوا لأبي هريرة بالحفظ، وهل الصحابة أنكروا على أبي هريرة أحاديث؟ أقول نعم في الاثنتين، نعم شهدوا له بالحفظ وأنكروا عليه أحاديث. أما الشق الأول شهدوا له بالحفظ، فعندنا مثلا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، والحديث عند مسلم من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عن سعد ورحم الله عامرا، قال كنت عند عبد الله بن عمر بن الخطاب فإذا خباب صاحب المقصورة يقول، صاحب المقصورة النبوية كان اسمه خباب، فقال لعبد الله بن عمرو ألا تنظر إلى أبي هريرة وما يحدث؟ قال إنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ودفنها، ثلاث حاجاته، طلع من مع الجنازة من البيت وصلى عليها ومشى إلى المقابر حتى دفنها، كان له من الأجر قيراطان، القيراط كأحد، كجبل أحد، ومن صلى عليها ولم يتبعها يعني ولم يدفنها كان له قيراط. فقال عبد الله بن عمر لخباب اذهب إلى عائشة فسلها. فانطلق خباب إلى عائشة رضي الله عنها ليسألها عن هذا الكلام، لأن طبعا ده أجر عظيم، القيراط كأحد، ده أنت تقعد تفحت وتردم وتفحت وتردم وتفحت وما تجيبش قيراط، يعني الجماعة اللي هم متخصصين بقى يصلوا على الجنازة يروح يعزي يطلع مع الجنازة من بيتها ويصلي عليها وروح المقابر، هؤلاء سيلقون الله عز وجل بقراريط كثيرة، القراط بقول لك كجبل أحد. راح خباب إلى عائشة، وبعدين عبد الله بن عمر الخطاب ما المسجد ما كانش مفروش لا حصير ولا الكلام ده، كله عبارة عن حصباء، أما لإيده كده بشوية حصى وإيه وما لإيده بالحصى وعمال يحركها كده على ما يجي مين، على ما يجي خباب. قال فجاء خباب قالت عائشة صدق أبو هريرة. قال فقذف عبد الله بن عمر بالحصى في الأرض وقال لقد فرطنا فيك في قراريط كثيرة. وروى هذا الحديث أيضا الوليد بن عبد الرحمن كما في مسند إمام أحمد، وسياق أحمد طويل، لكن الترمذي أخرج آخر كلمة في هذا الحديث أن عبد الله بن عمر الخطاب مر بأبي هريرة ويحدث بهذا الحديث، فقال يا أبا هريرة انظر كيف تحدث. ده حاجة عظيمة جدا, قراطين للي يعمل الاقتصاد والقراط حاجة كبيرة جدا, أنا ما سمعتش الكلام ده. قال فأخذ أبو هريرة بيد عبد الله بن عمر وانطلق به إلى عائشة وقال لها أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا لهذا الحديث؟ فقالت عائشة اللهم نعم. فقال عبد الله بن عمر لأبي هريرة, وهذا هو القدر الذي رواه الترمذي, قال يا أبا هريرة أنت كنت أحفظنا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي في سننه بسند حسنه وصححه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك أن رجلا جاء طلحة بن عبيد الله, طلحة بن عبيد الله ده أحد العشرة المبشرين بالجنة, فقال له أرأيت إلى هذا اليماني يعني أبا هريرة إنه يحدث بحديث كثير لا نسمعه منكم أو هو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل؟ فقال طلحة بن عبيد الله له أما أن يكون سمع فنعم, نحن كنا أصحاب أموال وكنا في أموالنا نصلحها ونأتي النبي صلى الله عليه وسلم طرفي النهار قبل ما يروح الشغل يعدي على النبي عليه الصلاة والسلام يسمع كلمتين يسلم عليه يقول له ادعي لي أي كلام من هذا, بعد ما يخلص التجارة أو يخلص الزراعة بتاعته الفلاحة يرجع بالليل عشان يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام, أو على الأقل لو مش هيصلي العشاء هيروح يشوف النبي عليه الصلاة والسلام ويطالع صفحة وجهه ويسمع منه كلمتين وكده. قال كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم طرفي النهار يعني بكرة وعشية. أما أبو هريرة فكان فقيرا ملصقا يده مع يد النبي يمشي معه على ملء بطنه, ولا تجد خيرا في رجل يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ده اعترافه عند عبد الله بن عمر بن الخطاب, يعترفه يقول يا أبا هريرة كنت أحفظنا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وادي عندنا طلحة بن عبيد الله, وعندنا أيضا أبي بن كعب كما رواه الحاكم وغيره قال كان أبو هريرة جريئا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاب أن نسأله. وطبيعة الإنسان الجريء أن يكون عنده من العلم لكثرة أسئلته مع غير مع دون الذي يعني يستحي مثلا أن يسأل. خد عندك كمان عائشة رضي الله عنها, وأصل الحديث في الصحيحين, الحديث الصحيحين واللفظ اللي أنا هقوله ده هو لفظ مسلم, ويرويه عروة ابن الزبير بن العوام عن عائشة وهي خالته, لأن عروة بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر وعائشة أخت أسماء, يبقى عائشة خالة عروة ابن الزبير. قالت لعروة ألا تنظر إلى هذا, هذا اللي هو مين بقى؟ أبو هريرة. جاء فجلس إلى جانب حجرتي يسمعني وكنت أصلي السبحة, السبحة أي كانت تصلي نافلة تمام, فقام قبل أن أنتهي من صلاتي ولو بقي لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. في رواية أخرى خارج الصحيحين أو خارج مسلم فقيل لها يا أم أتنكرين شيئا مما قال؟ قالت لا, ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يسرد الحديث كسردكم. إذن ما الذي أنكرته عائشة؟ أن أبا هريرة عمال يجيب الأحاديث وراء بعضها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقال كذا، وقال كذا، وقال كذا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ذلك من دأبه ولا من شأنه، بل كان إذا تكلم بالكلمة تكلم بها ثلاثا كما في صحيح البخاري، وكان تكلم بها ثلاثا لتفهم عنه، يعني كان يعيد الكلمة ثلاث مرات لتفهم عنه، وكان يقول كلاما فصلا ليفهم عنه. إنما أنك أنت تقعد وتجيب لي 20-30 حديثا أو 40-50 حديثا في جلسة واحدة، لا، لم يكن هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي أنكرته عائشة والتي قالت لو بقي لرددت عليه، ما كانش التكذيب لأبي هريرة ولا كان إن حديث أبي هريرة غلط، لا، إنما طريقة أبي هريرة رضي الله عنه هي التي أنكرتها عائشة، لم يكن يسرد الحديث كسردكم. في مستدرك الحاكم أن عائشة رضي الله عنها حدثت بحديث، أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث بحديث أنكرته عليه عائشة، فقال لها يا أم إنه كان يشغلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرآة والمكحلة والتصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. التصنع أي التجمل. فبقول لها أنت كان بيشغلك عنه المشط والمرآة والمكحلة، يعني التزين للنبي عليه الصلاة والسلام. أما أنا فما كان يشغلني عنه شيء. يريد أن يقول لها إذا أنكرت علي حديثا فذلك لأنك شغلت به، أما أنا شغلت له، أما أنا فشغلت به. وهو ده الفرق، هي شغلت له، إنما أبو هريرة شغل به، وهناك فرق كبير بين الحالتين. وبعدين ليس أبو هريرة وحده هو الذي أنكرت عليه عائشة رضي الله عنها، بل عائشة أنكرت على كثير من الصحابة بدءا من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وطبعا أظنكم تعلمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. لما طعن عمر رضي الله عنه ودخل صهيب الرومي عليه يقول وأخاه ويبكي عليه يندبه يعني، فقال يا صهيب أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نيح عليه يعذب بما نيح عليه؟ وعبد الله بن عمر بن عمر الخطاب روى الحديث، المغيرة بن شعبة روى الحديث، حفصة بنت عمر روت الحديث، كل هؤلاء الصحابة رووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فقام واحد رايح لعائشة رضي الله عنها وقال لها ألا تسمعين إلى ما قال عمر وابنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه؟ فقالت عائشة يرحم الله أبا عبد الرحمن اللي هو ابن عمر يعني إنكم لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين، اللي هو عمر وابنه لا بيكذبه ولا حد مكذبهم أصلا، ولكن السمع يخطئ، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في يهودية قال إنها لتعذب وإنهم لا يبكون عليها. طبعا لا مانع أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في مواضع متعددة بمناسبات متعددة. فحملت عائشة رضي الله عنها الواقعة لتشابه الكلام حملت الواقعتين على واقعة واحدة. هذا اللي حصل من عائشة، ولذلك أنكر سائر أهل العلم بعد عائشة عليها إنكارها على عمر وابن عمر، وقالوا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وصدقت عائشة عندما قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في يهودية، ده موقف تاني. لكن إذا تشابهت الألفاظ، تشابهت الكلمات، ربما حمل العالم هذا الكلام على ذاك الكلام ظنا منه أن المناسبة واحدة، وهذا يحدث لكثير من أهل العلم لا سيما في الجمع ما بين النصوص التي ظاهرها التعارض. هو إيه اللي خلى عائشة رضي الله عنها تقول هذا الكلام؟ قالت بيني وبينكم كتاب الله، ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني كل واحد بيتحاسب لوحده، كما قال تعالى كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة. طب إزاي أنا راجل ماليش أي علاقة بالقصة دي كلها وعمالين يصرخوا ويلطموا ويتمرغوا في الأرض ويحطوا التراب على رأسهم الكلام ده؟ طب وأنا مالي؟ أنا كميت إيه دخلي بالموضوع؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. فظنت عائشة رضي الله عنها أن في تعارض ما بين هذا وما بين الآية، وطبعا لا تعارض، العلماء جمعوا يعني ما بين الحديثين وقالوا لا تعارض. أهو ما هي بقى عائشة أنكرت على عمر وأنكرت على ابن عمر، بل أنكرت على كثير من الصحابة. والزركشي بدر الدين رحمه الله له كتاب اسمه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، جاب كل الصحابة الذين أنكرت عليهم عائشة بعض الأحاديث. يبقى إذن مش أبو هريرة هو المتفرد لوحده عشان تقول أنكرت عليه عائشة. فهلا قلت هذا في عمر وابن عمر وأبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وسائر الصحابة الذين ذكرهم الزركشي في الكتاب؟ طب ما فينا في صحابة آخرون أنكروا على عائشة. يعني النهاردة مثلا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، لما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم السباطة قوم فبال قائمة. السباطة حاجة زي مقلب زبالة كده رخو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتى هذه السباطة فبال قائمة. والحديث في الصحيحين عند أبي النسائي وغيره من أصحاب السنن أن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. يعني إيه، هنكذب حذيفة؟ لا. طب هي عائشة رضي الله عنها كانت مع حذيفة في هذه الموقعة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزو من الغزوات، والذي رآه حذيفة، عائشة لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء إيه؟ قالوا إيه؟ قالوا صدقت عائشة وصدق حذيفة. طب صدقت عائشة إزاي؟ قال لك يحمل إنكارها على البيوت. أي من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما في بيته فلا تصدقوه. ليه؟ لأن هي التي رأت. يبقى يحمل البول من قعود على البيوت. يبقى عائشة إنما قصت ما رأته، أما حذيفة فكان في غزوة من الغزوات، وحتى لو كانت عائشة موجودة لم ترى هذا ورآه صحابي آخر. عشان كده الصحابة قالوا إيه، سفيان الثوري قال إيه أظن كما في سنن ابن ماجة قال الرجل، يرد على عائشة، قال الرجل أعلم بهذا منها. يبقى كده ما فيش تعارض. يبقى إذا كان الإنسان في مكان رخو، يعني في مكان رمل مثلا، بحيث أنه إذا تبول البول الرمل حيشرب هذا البول، وإن سيأمن من ارتداد الرشاش عليه علشان ما يجيش هذا البول على ملابسه فينجسها، ها؟ إذا أمن المرء والتمس مكان رخوا والكلام ده هو جاز له أن يبول قائما. يبقى عائشة ما فيش تعارض يحمل، ما هو مبحث التعارض والترجيح في كتب أصول الفقه كله قائم عشان إيه؟ عشان القصة دي. إنما من ضاق عطنهم ولم يرزقهم الله عز وجل فهما، أول ما يشوف داء وبل داء يقول لك الاثنين متعارضين، ويظن أن هذا متعارض مع أن ده له معنى وهذا له معنى. وقد ذكر العلماء 100 وجه للجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض، لأن لا يستحيل أن يوجد نصان صحيحان يتعارضان من كل وجه، دي ما حصلتش في الإسلام، إنما التعارض يحصل في ذهن المجتهد. ممكن يحاول يجمع ما يعرفش، يحاول يوجه بأي توجيه ما يعرفش، يبقى التعارض في ذهن مين؟ في ذهن المجتهد. إنما أن يكون التعارض في أصل النص الصحيح مع نص ثبتت صحته أيضا، ده مش ما حصلش أبدا. كان ابن خزيمة رحمه الله الذي يلقبه العلماء بإمام الأئمة، كان أستاذا في هذا الباب، كان يقول: من عرض له نصان صحيحان لم يوفق بينهما فليأتني أوفق له بينهما. ليه؟ لأنه يستحيل أن يتعارض كلام الله عز وجل مع بعضه، أو أن يتعارض كلام الله عز وجل مع ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لما يجي بقى أبو هريرة عائشة تنكر عليه أحاديث، ما يجيش يقول بقى إن عائشة أنكرت عليه أحاديث وقال لها المشط والمرآة، كأنه عايز يقول أن أبو هريرة كان سيء الأدب مع عائشة لما لا كلمتين دول، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فالمفترض أنها أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم منه. لا، أنا عايز أقول في خارج البيت الصحابة أعلم بعائشة رضي الله عنها، هي كل حاجة في البيت، كل حاجة رافقته عليه الصلاة والسلام وسألته. لكن لما يكون في غزوة، لما يكون في صلح بين الناس متخاصمين والصحابة اللي حاضرين، إنما إذا بلغ الخبر عائشة إنما يبلغ عن طريق صحابة آخرين حضروا الواقع، فلا يكون الذي نقل أوثق من الذي رأى ونقل. إذا المسألة لها مخارج كثيرة عند أهل العلم، مش بالصورة التي عرضها هؤلاء الشانئين لأبي هريرة رضي الله عنه. والحديث طبعا له بقية، يعني مش هتاخد الحلقة كلها القادمة إن أحيانا الله عز وجل ولقيناكم مرة أخرى، إنما سنكمل يعني بقية يعني ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه، وربما يعني نأخذ شيئا من الحديث الذي رواه في كتاب الرقاق عند الإمام البخاري. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.